الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد بعد انقطاع في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. نبدأ في عقائد الإمام أحمد، وهي عدة حقيقة وكثيرة، وتقريبا بها ينتصف الكتاب. وقد قدمنا بذكر فضائل أحمد وعلم أحمد، وسيطول الأمر معنا في أحمد. فمثلا ستجد أنه الآن مثلا المحقق جمع عقائد أحمد من صفحة 348 إلى 423 إلى 423، يعني شيء هائل، وبه تقريبا سينتصف الكتاب. وفعلا فترة الإمام أحمد، مدة الإمام أحمد، هي مدة كانت مهمة وضرورية، هي التي حصلت فيها المحنة، هي التي تمايز فيها الفريقان أهل السنة وأهل البدعة، ظهرت البدع بكل أصنافها. ولهذا الإمام أحمد كانت كتبه في العقيدة مستوعبة، وسئل عن جميع البدع وأجاب ورد وجمع ردود السابقين وزاد عليها بفقهه. طيب، وكنا الحمد لله قرأنا السنة للخلال والسنة لعبد الله وانتفعنا بعلومه. سأحاول حقيقة في شرحي لعقائد أحمد أن أجمع كل الباب، أن أجمع كل الباب، بحيث يعني يكون هو هذا المرجع. يفترض أنه الناس اللي معانا من بداية الجامع، فالآن نحن في مرحلة متقدمة، فما دمنا بمرحلة متقدمة، طيب، فلنوسع الكلام ونتكلم بالمتقدم والقوي. من لا يفهم يراجع الدروس، يراجع الدروس السابقة. لكن نحن هنا سنبدأ اليوم في رسالة أصول السنة. رسالة أصول السنة شرحت كثيرا وعلق عليه كثير، ولكن هذه المرة نحاول أن نأتي بشيء جديد. رسالة أصول السنة أصلا هناك نقاش في ثبوتها، لكن الذي يظهر لي أن الرسالة تشبه كلام الإمام، وسنحاول في كل فقرة أن ندلل عليها من كلام الإمام أو من طريقته في المسائل. استوعبتم؟ يعني سنجتهد أن نفعل هذا، بحيث أنه حتى لو كانت الرسالة غير ثابتة نكون جمعنا لها شواهد. سنتوسع في الإسقاطات العصرية، في بيان الخلل عند الفرق اليوم. سيكون الكلام واضحا وجريئا نوعا ما، لأنه نريد أن تكون يريد أن يكون شرحنا لعقائد أحمد حتى تصلح للأفراد، بحيث أنه لو يأتي إنسان يسمع خلاص يكتفي بها. نريد أن يكون هذا ما يعقد عليه قلب الإنسان المسلم وينتهي من خلال كلام إمام أهل السنة. يقول أصول السنة، طبعا جاء بها من كتاب الطبقات لابن أبي يعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سماع أبي عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البناء قال: أخبرنا والدي أبو علي ابن الحسن ابن أحمد ابن البناء، أخبرنا أبو الحسين علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل قال: أنبأنا عثمان ابن أحمد ابن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200، قال: حدثنا محمد بن سليمان المنقري البصري بالتنيس. هذا اللي فيه نقاش في تحديد هذه الشخصية في تثبيت الكتاب أو عدمه. قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذه الفقرة، هذه الفقرة لا شك أنها فعلا أصل أهل السنة. الذي يميز أهل السنة عن أهل البدعة الصحابة، التمسك بما كان عليه الصحابة الكرام. هل يوجد شواهد من كلام الإمام أحمد لمثل هذه الفقرة؟ هذه سيرة أحمد كلها. فمثلا في الرسالة المتوكلة القادمة، حين يقول الإمام أحمد: لا أقول بشيء إلا فيه نص عن رسول الله أو عن صاحب أو تابع. طيب، وقوله كما في رسالة الورع للمروذي: لما عرض عليه بعضهم كلام الفضيل في ذم النكاح، فقال أحمد رحمه الله: اسمع اسمع، العلم هكذا، العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن الله وعن الرسول وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع عنك بنيات الطريق. وفي مسائل عبد الله عن أبيه، أنه سئل عن أن الصحابة اختلفوا على قولين، هل يجوز أن يحدث قول ثالث؟ قال أحمد: أعوذ بالله، هذا قول أهل الأهواء. وفي مسألة ابن هانئ سئل في مسألة إعطاء الزكاة للخوارج، فذكر أن ابن عمر كان يعطيهم الزكاة إذا سيطروا على البلد، فقالوا له: ما تقول أنت؟ فقال أحمد: أقول لك قال ابن عمر، وتقول لي ماذا؟ ما أقول أنت؟ وذكر أبو يعلى في كتاب العدة عن الإمام أحمد أيضا أنه ذكر فتوى لابن عمر في مسألة، فقيل له عطاء يخالف، قال: من عطاء ومن أبوه؟ يعني في مقابل عبد الله بن عمر. والمتتبع لفقه أحمد يجده بنى الكثير من الفروع الفقهية على فتاوي الصحابة، على فتاوي الصحابة وعلى أقوالهم، كثير جدا. يعني مثل أنه مثلا يجوز شرب الماء في النافلة اتباعا لابن الزبير، ويجوز إدخال الماء في العينين في الوضوء اتباعا لابن عمر، ويجوز السجود على الحجر الأسود اتباعا لعبد الله بن عباس، وكان ينهى عن الصلاة بين التراويح. ولما قيل له: لماذا نهيت عنها؟ عندك كتبها غلط التراويح. قال: ضرب عليه عقب بن عامر وعبادة بن الصامت. وأيضا في كتاب غض البصر من الجامع، ومذهب أبي عبد الله يقول الخلال: إذا صح عنده عن أحد من أصحاب رسول الله شيء لم يجاوزه إلى بعده من التابعين. وأيضا في تخصيص، بل عنده الإمام أحمد رحمه الله تخصيص المرفوع بفتوى الصاحب إذا اشتهرت ولم يخالف فيها أحد. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله أيام التشريق 13 لا يراه من أيام الذبح، بناء على فتاوى أربع من الصحابة، بناء على فتوى أربع من الصحابة. قال ابن تيمية في الاقتضاء أنها روايتين عن أحمد، وفي الواقع يبدو والله أعلم أنها رواية واحدة، حتى في أمر اللحية في إطلاقها كان يجوز الأخذ فيما زاد على القبضة بناء على ما روي عن الصحابة. بل قول الصاحب عنده كان إذا خالف القياس يقول به، كما في رواية الميموني لما لمن أكل وقد ظن أن الشمس قد غابت، قال: القياس لا يقضي، ولكن عمر قضى، صرح أنه يقدم قول الصاحب على القياس. هذا كله يدل على أن هذه الفقرة ثابتة عن الإمام. سؤال آخر: هل استشهد بهذه الفقرة أحد؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ثبت هذه الطريقة عن أحمد. قال أحمد لما ألف في العقيدة، ولما كتب في الفقه، ولما كتب في الزهد، كان عماد ما يكتب عن الصحابة. لهذا كتاب الزهد مثلا بداية زهد الصحابة. ولهذا المتأخرون من المنتسبين للإمام أحمد ممن يدفع بعض الأقوال الثابتة عن الصحابة ممن لا يعلم له مخالف، في الحقيقة هو يخالف أصلا سنيا. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عند أحمد عام، يشمل التفسير والعقيدة والسيرة وغير ذلك. يعني مثلا تدفع آثار الصحابة بالتفسير بحجة أنها إسرائيليات، هذا خلاف منهجية أحمد. لابد أن تأتي بمخالف له من الصحابة، أو تثبت بشكل يقيني أن فتواه لا تجتمع مع الحديث المرفوع. وأما أن يأتي بعض الناس كما فعل أبو يعلى في العدة بآثار أحمد لم يفتي بها، إما استضعافا لها وإما لعلة أنه خالفه من هو مثله أو غير ذلك، فهذا مسلك ضعيف، فالرجل في عموم فقهه سائر على هذا. طيب، هل هذا مسلك محل خلاف بين الناس؟ في الواقع أن أهل الحديث، أهل المدينة، أو حتى أهل الرأي يوافقون على هذا الأصل ويقبلون به. حتى إمام أهل الرأي يقول: ما جاء عن الصحابة على الرأس والعين. طيب، هنا كلمة نفيسة، الشيخ السامي يقول: من أصل الإمام أحمد الذي لا خلاف فيه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة، ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه، وكان رحمه الله شديد الإنكار على من يخالف ذلك. طيب، فحتى أهل الرأي يقولون بهذا، ولكن أحمد أحظى لأنه أعلم الناس بآثار الصحابة. وأهل رجع لكلمة ما استحضر نصه، يقول إن أحمد من كثر اهتمام الباب كان يعرف علل الموقوفات أكثر من كل الحفاظ الباقي، يعني من اهتمامه الشديد للموقوف. أي نعم. وأما أهل المدينة فيكفيك مالك كثير احتجاج، كما ذكر عنه ابن عبد البر بآثار الصحابة، بل مشهور في كتب أصول الفقه المالكي أن قول الصاحب يخصص عموم المرفوعات. وقد روى ابن حزم في كتاب الإحكام عن الإمام مالك أنه قيل له: أقوام يقدمون قول عمر، قول إبراهيم النخعي على قول عمر، ويبدو يعرض بأهل الرأي. فقال مالك رحمه الله: وصح عندهم أنه قول عمر؟ قال: نعم. قال: إذن هؤلاء يستتابون. وأيضا الإمام الشافعي نفس القصة، خلافا لما يدعى عنه من بعض متأخري أصحابه أنه لا يرى حجية قول الصح، وإن كان أحيانا يعني يخالف بعض الآثار لتوهمه خلاف المرفوع لها، ولكنه يحتج، وفروع كثيرة لا يكاد يختلف فقيه. يعني إذا تكلم مثلا في عيوب النكاح، ما عندهم إلا فتاوى عمر. من جامع قبل التحلل الأول. طيب، وقد جمع أخونا أبو موسى الروسي أقوال الشافعي في هذه المسألة، حتى ابن كثير في مناقبه التي جمعها مناقب الشافعي جمع في هذا. ومما يذكر في هذا الباب مناظرة الشافعي مع المريسي، لما المريسي رد فتوى الحسن بن علي، فقال الشافعي: فقطعت كلامه ولم أعد أكلمه. طيب، الآن هذا الأصل، ما أدلته؟ ما بيناته؟ طبعا، وهنا يفيد التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله، يفيد معقولية الإجماع، خلافا لمن ينسب لأحمد أنه لا يرى الإجماع. هذا الأصل عليه أدلة كثيرة، مثل قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن اتبع والسابق من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان. وحتى لهذا مسألة حديث النبي الكريم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اللي في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، معناه يدل على حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلا تزال تفيد إيش؟ الوجود والاتصال. إذن قال: لا تزال، لما قال النبي إذن هي موجودة في وقت النبي، إذن هم الصحابة، ثم الذين بعدهم امتداد لهم. فهذا معنى ذاك الحديث. وكل ما يحتج به على الإجماع وقول الله عز وجل كنتم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمروا بالمعروف تنهوا عن المنكر ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. طيب، شبهات على هذا الأصل. يقول أن الصحابة اختلفوا، فنأخذ بقول من؟ ثم شبهة أخرى يقول أن الصحابة قد يخفى عنهم بعض الأمور التي تظهر لمن تأخر. أما الشبهة الأولى أن الصحابة قد اختلفوا فلا أحد ينازع في ذلك، وكل من أنعم النظر يجد أن الخلاف في من بعدهم أكثر، ولكن لا يخفى العلم عن جميعهم، وإلا جوزنا أن تكون الأمة قد اجتمعت على ضلالة. ولو جوزنا أن يجتمعوا على الخطأ في التأويل لجوزنا أن يجتمعوا على الخطأ في عدم نقل التنزيل، وهذا الثاني باطل، فكذلك هذا حق وهذا حق. الأمران، أما مسألة أنه قد يظهر المتأخر مع قد لا يظهر الصحابة، فما الذي سيظهر سوى حديث يروى أو آية تتلى ويكون من طريق الصحابة؟ أما الفقه فهذا هو الباب الذي يشار إليه هنا. وفي الواقع هنا تستحضر كلمة عمر بن عبد العزيز أنه ما خذنا عنهم خير لفضل بكم عليهم. والصحابة الكرام لو أردنا فقه ما أدركت عقولهم. فالله عز وجل ذكر أن هؤلاء الصحابة بلغوا الجنة وبلغوا أعلى الرتب ووعدهم الله الحسنى، إذن هم فقهوا الإسلام الفقه الصحيح الذي يدخلهم الجنة. أنت لا تحتاج شيئا أكثر من هذا، تمسك به وما سواه مظنون. واليوم نحن دخل علينا من الأهواء وضعف العقول والاختلاط بالكفار وما أضعف عقولنا جدا عن إدراك فقههم. وإذا كان رجل يحفظ ألف ألف حديث مثل الإمام أحمد يقول مثل هذا الكلام في التواضع والخضوع للصحابة، والصحابة كان النبي يطبق صلى الله عليه وسلم يطبق الوحي أمامه، يقول يا أخي النبي الكريم قال رب مبلغ أو عام سامع. النبي قال رب للتصغير للتقليل، وهو يتكلم عن الحالات الفردية، لا أن يتكلم عن أن كل الصحابة قد يجهلون شيئا يعرفه تابعي فضلا عن غيره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وزكى صحابته الكرام وأمر باتباعه. وقد يخطئ الصحابي في مسألة ويصيب تابعي لا شك، ولكن تجد صحابيا آخر خالفه، لا مشكلة، هذه لا مشكلة فيها. ثم أن الصحابة فتحوا كل الأمصار، فتحوا بلاد المجوس وبلاد أهل الكتاب وقاوموا الوثنيين وعرضت عليهم جميع مسائل السياسات وأفتوا فيها وأنهوا الأمر، وما علينا سوى أن نقيس على أصولهم وأما في أصول الإيمان الكبيرة التي لا تتغير فالأمر معقول وواضح، بل نحن أجهدنا النظر في الأسانيد للبعد. وأما هم فكان نظرهم إلى المتون مباشرة إذ لا يتعبون أذهانهم، فكانوا أحد نظرا. فإذا صح الإسناد إلى أحدهم كان حديدا، كان بصره حديدا. ثم إن بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها مقامها، فاليوم لو سمعنا أن فلانا من تلاميذ الشيخ فلان من مشايخ الكبار، فما إن يقبل علينا إلا وترى لنا في له في نفوسنا نوع احتفاء. لماذا؟ لأنه لا شك أنه لما جالس هذا الشيخ أخذ من علومه أخذ من علومه ومن هديه ومن دله وسمته ما يستحق الاقتداء. فالعالم الذي عاش عمره مع القرآن لا يعقل ألا يؤثر في الأقربين منه، أليس كذلك؟ فقل هذا من باب أولى في نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الأصل الأول، وهو من أعظم أصول أهل السنة، والذي يبغضه كل أهل البدع، ولكن لا يجد أحد منهم يطرده. فكل أهل البدع يأخذون بشيء من سنة الصحابة. فمثلا الخوارج والمعتزلة تجدهم يعظمون أبا بكر وعمر ويقتدون بهم ويروون فتاوى ابن عباس عن جابر بن زيد بن الشعثاء، وحتى الرافضة يعظمون أهل البيت ويقتدون بهم ويقولون بعصمتهم، وهم من الصحابة الأوائل. ثم يعظمون أصحاب المعصومين، ما حطهم على أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وحتى الظاهرية مثلا، وهم من أبعد من أكثر من أبعد الناس عن التوفيق، ومن أعظمهم تناقضا، الذين يردون آثار الصحابة وأحاديث آثارهم في الفقه حتى ولو تواردت، حتى ولو اتفقوا عليها، فيجوزون على الصحابة التوارد على الاجتهاد المخالف للعموم. وهذا لو تأملنا لوجدناه طعنا. فمثلا الصحابة يقولون طلاق العبد اثنتان وعدة الأمة حيضتان، فيأتي رجل مثل ابن حزم ويقول هذا باطل، إذ لا فرق بين العبد وبين. طيب الآن ترى أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنقصوا عن النص متعمدين، وما فهموا عموم القرآن؟ فإن قلت نعم، ولهم عذر، فقل أقم لي عذرهم حتى لا أسقط عدالتهم. في الواقع لا عذر، لا يوجد نص يخصص. إذن أسقط عدالتهم وأسقط السنة بالمرة. يعني هذا الذي التزمه النظام، أما ابن حزم هو متناقض. ولهذا لا يوجد أحد مثلا ينكر الإجماع أو ينكر آثار الصحابة أو ينكر كذا إلا ويسأل ما تراه من فتاوى الصحابة ومن خلافياتهم في الفقه، هل تراه مسقطا لعدالتهم وهم الذين رووا السنة؟ فإن قال لا، لا يسقط عدالتهم، فقل فبإيش اجتهدوا إن كانوا ليسوا أهلا للاجتهاد ثم استحلوا الاجتهاد؟ فهم ساقطي العدالة، قائلين على الله بغير علم، ملعونين بنص كتاب الله. ولكنك تجد في كتاب الله مدحهم والثناء عليهم، فدل على بطلان ما تدعي. فإن قال لا والله هم اجتهدوا بوجه حق أو أفتوا، فقل لهم إما أن يفتوا بقياس فيدل على أن القياس حجة عندهم، وهنا تنتقض الظاهرية، وإما أن يكونوا أفتوا بنص، وإما أن يكونوا أفتوا بفهم لهم فيه مندوحة من النظر، فأبل لنا هذا، ولا تشنع على خصومك، ولا تطل لسانك. حتى من العجائب أنك تجد أن ابن حزم في كتابه الإحكام وهو يحشد حشدا ما صح وما لم يصح، ما جاء وما لم يجئ، ليبطل القول بحجية أقوال الصحابة، أنه يورد أثرا عن عبد الله بن عباس أنه سأله رجل: أنت عثماني أم علوي؟ أنت مع عثمان أم مع علي؟ فقال: أنا محمدي، أو كلمة نحوها. وهذا الأثر بغض النظر صح أو لم يصح، ولابن حزم مسلك في الاجتهاد في إبطال الآثار التي لا توافق فهمه وهواه، والتسمح فيما يوافق مغزاه، فهو في تجده في محل يضعف حديث الافتراق ويبطله أيما إبطال في الفصل، وتجده في رسالته في ذم القياس يحتج به في رواية من أنكر رواياته. ولو نظرنا وجمعنا أثار ابن عباس، صح أن ابن عباس في الطبقات لابن سعد أنه كان يقول: ما جاءنا من قضاء علي أخذنا به. وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس أنه كان إذا جاءته قضية نظر هل قال فيها النبي في الكتاب والسنة، ثم ينظر في قضاء أبي بكر وعمر، ثم ينظر في قضاء أبي بكر وعمر، فإن لم يجد اجتهد رأيه. وقل لي ما اجتهد سوى أنه قاس. روى النسائي في كتاب القضاء حديث لما رواه قال بعده: قال هذا حديث جيد جيد. قول عبد الله بن مسعود في تقسيم، في أقدم تقسيم أصولي، أنه قال: عليك بما في كتاب الله وسنة رسول الله، فإن لم تجد فبما قضى الصالحون، فبما قضى الصالحون، فإن لم تجتهد اجتهد رأيك، فإن لم تجد فاجتهد رأيك. ابن مسعود مات سنة 32 هجري، 32 هجري، يقولك بما قضى الصالحون، 32 هجري، النبي مات قبل 22 سنة. يقولك انتبه، انظر ما قال الصحابة، انظر ما قضى أبو بكر، ما قضى عمر. هذا يؤكد الأصل. حتى الصحابة تجدهم يتكلمون يقول لك: صليت خلف النبي وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لماذا يذكر أبو بكر وعمر وعثمان؟ في حديث القنوت في سنن أبي داود قال: أبي أنت صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، ما داعي ذكر هؤلاء. ابن حزم نفسه لما جاء الحديث شرب الخمر، من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، فابن حزم أفتى به، وجماهير والعلماء الترمذي نقل الإجماع على أنه منسوخ، فتعقب ابن حزم هذا الإجماع وقال: قد قال عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه ما رفع ولا نسخ. وهذا القول عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا تجده إلا في كتب ابن حزم. طيب، وأنس توضأ فجعل يمسح باطن أذنيه وظاهرهما، فرأى شدة نظرنا إليه، فقال: ابن مسعود كان يأمرنا بهذا. مسح صاحب طهور النبي. طيب هذا خادم النبي يقول لك ابن مسعود كان يأمرنا بهذا. فالصحابة أنفسهم كان يقدر بعضهم بعضا. عبد الله بن عمر كما روى يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ أنه نهى رجل على الحرير فقال: سمعت شيئا عن رسول الله في ذلك؟ قال: أدركت الناس على هذا، أدركت الناس على هذا. ابن عمر الصحابي المهاجر يحتج باتفاق الصحابة، انتهى الأمر. فما بالك بنا نحن وجينا من بعد. عبد الله بن مسعود لما أنكر على أهل الحلق قال: ما فيكم أحد من أصحاب رسول الله. انظر المنهجية لما ظهرت البدعة اللي في البصرة، بدعة القدر، قالوا: نذهب يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالوا نذهب لعلنا نوافي أحدا من أصحاب رسول الله. الأمة كلها كانت تعرف هذا المقام، حتى جاء الظاهرية ومن تبعه. في تاريخ ابن أبي خيثمة، علقم بن قيس يقول: كنت جالسا مع أبي موسى الأشعري وابن مسعود الأنصاري، فسأل عن شيء فسكت، فسئل عن شيء فسكت، فقلت: إن شئت أخبرتكما بقول عبد الله بن مسعود. فقال: وإن فيكم من يحفظ قول عبد الله؟ قلت: نعم. فأعجبهما ذلك، ما قالوا يكفي السنة، هو الصحابة شارحين للسنة، الصحابة شارحون للسنة. فأعجبهما ذلك، ابن مسعود زكي النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبهما أن يحفظ قول. والآن الناس يقول جرد، لا عاد تذكر الآثار. صالح بن كيسان لما كتب الحديث مع الزهري قال: أكتب آثار الصحابة؟ قال: اكتبها فإنها سنة. قال: فما كتبتها فأفلح الزهري وما أفلحت. أصلا بن عباس نفسه مناظرة الأخوات قال: ليس فيكم أحد من أصحاب الرسول أيضا يحتج في هذا. قال: ليس فيكم أحد، والظاهرية مثل هؤلاء. واليوم في زماننا وفي عصرنا خلف هذا الأصل من عدد من المنتسبين للسلفية في عدد من الأبواب. مثلا في باب التفسير فتجدهم مثلا يردون قصة هاروت وماروت الثابتة عن علي بن عمر وابن عباس، حجة أنها إسرائيلية، علما أنه لا يوجد تفسير آخر، وحليل لا يأخذ عن بني إسرائيل. تجدهم يردون ما قيل في هم يوسف ويستشكلونه، علما أن من هم بخطيئة ثم لم يفعلها فكتبت له حسن، وآثار كثيرة. أحيانا أثر أصلا في صحته كلام، مثل في كل أرض آدم وآدم، أحمد نفسه تكلم بالأثر، قال: مناظرة الخوارج جئت أحدثكم عن أصحاب رسول ابن عباس عليهم نزل الوحي وهم أعلم منكم بتأويله. المأمون قيل أنه ناظر الخوارج فاحتج عليه الخارج بآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من أين علمت أنها من القرآن؟ قال: بإجماع الناس. قال: فكما علمت كما عملت كما احتججت بإجماعهم على تنزيله فاحتج بإجماعهم على تأويله. القرآن نزل على الصحابة كما لم ينزل على أحد منا، على الأحداث، هذا نازل في فلان، هذا نازل في فلان، هذا نازل في فلان. وأيضا في الفقه، وقد يقع من بعض الأئمة الكبار مخالفة بعض اتفاقات الصحابة، كما يقع من بعضهم مخالفة بعض الأحاديث الصحيحة، لكن من غفلة عن صحة الحديث أو عن حصول اتفاق بين الصحابة. ولكن لا يحل لأحد أن يتبع هذا العالم على سلته. وما يذكر في بعض الكتب المذهبية أو بعض الكتب الأصولية أنه لا يجوز تقليد الصحابة لأن مذاهبهم لم تحفظ، قلة أدب، قلة حياء، لأنه أصلا مذاهب الصحابة يحتج بها مالك في كتبه، والشافعي في كتبه، وأحمد في كتبه. يعني أحمد لما يقال له: ما حجتك؟ فيقول: هذا عن علي وابن عمر وابن عباس. هم يريدون أن قد توجد فتوى للصحابي لم يفتي بها أحد، هذا لا يتصور. نقول بعض نصوص الشافعي أساس أن تبنى العلم، نقرأ بعض نصوص الشافعي. أنا أريد، أنا راح أوقف على كل أصل، ما في مشكلة، أنا طريقة ممتازة. نقف على كل أصل ونشبعه بحيث يعني نفهم هذا الأمر. نعم. قال الإمام الشافعي: الأثر أحق أن يتبع من القياس، ما أكثر من واحد في التجراهم. إيه. ذكر أثر عن عثمان قال الأثر حق أن يتبع من القياس، فإن كان ثابتا فهو أولى أن يؤخذ به. وهذه مسألة، بس أنا أقف عند هذه المسألة، الجويني، الغزالي، الرازي، متكلمة الأشاعرة، متكلمة الأصولية، اللي تقريبا حصل منهم نوع تشويه للمذهب الأصولي، كلهم لهم نصوص أن قول الصحابي حجة. تقول ليه فلسفوها؟ قالوا إن كان قياسا فالقياس حجة بحد ذاته، وإن كان خلاف القياس فالصحابي لما يفتي خلاف القياس لابد أن يكون عنده أثر. طيب، يعني فتوى الصحابي خلاف القياس عندهم شبه مرفوع، ليس كذلك؟ عندنا مثال مشهور، إيش؟ اتيان المرأة في الدبر اللي شغالين فيه ذول، شبعوا أفلام إباحية وبعدين جايين شغالين علينا كل يوم بحث بقضية اتيان المرأة في الدبر. أثر عبد الله بن عباس لما سئل عنه قال هذا يسألني عن الكفر بالألف واللام، طبعا كفر أصغر بس هم بالألف واللام، وقول عبد الله أبي الدرداء وهل يفعل ذلك إلا كافر، وقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تلك اللوطية الصغرى وصفها بالكفر. وكما روى الدارمي في مسنده عن ابن إسحاق أنه روى عن تلاميذ ابن عباس الأربعة بإسناده، أربع من تلاميذه، أنهم كانوا يرون ذلك الكفر. الآن صح المرفوع لم يصح من علاقة، صحابة ينكرون ويقولون كلمة لا تقال إلا بتوفيق بتوقيف، كفر. تقول والله ابن عمر روي عنه، ابن عمر ما يصح، لكن يلا لو صح، وابن عمر نفسه قال أفن ويفعل ذلك مسلمون، وإنما هو ابن عمر أفتى بإتيان المرأة في قبلها من الدبر، فاختلط الأمر على نافع. فعلى هذا التأصيل اللي هو تأصيل، وكأن ابن عبد البر أيضا قرر، قال الصحابي إذا وصف شيئا بأنه كفر. ونجي نرجع لابن حزم، الساحر، الصحابة متفقين الساحر يقتل، أربعة تقريبا أو خمسة منهم. جند ويش يقول حد الساحر ضربة بالسيف، حد، شوف الكلمة حد، كلمة حد هذه يعني توحي بالتوقيف، توحي بالتوقيف، بل هو تجرأ وقتل من غير لا يسمع من أحد، جندب حتى مشهور جندب قاتل الساحر. ايش قال لك ابن حزم؟ قال لك هو الحد ضربة بالسيف، وضرب بالسيف قد تقتل وقد لا تقتل، يعني هو الله مرات إذا اشتهى شغلة أنت ما تفهم هذا الرجل كيف تتعامل معه. قصة المعاسف، قصة المعاسف، يعني لما أبو بكر يقول مزمور الشيطان والنبي يسمعه، وقال دعهما يوم عيد، طيب مزمور الشيطان ويوم عيد يعني يوم العيد مرخص به، وكلمة أبو بكر بقيت على أساسها. ابن عمر رأى جارية تتغنى، كان في الأدب المفرد البخاري بسند قوي، قال لو كان الشيطان تاركا أحدا لترك هذه، الشيطان سمعت تغني، ربط الموضوع منه الشيطان، هذا ما يحكي إلا بتوقيف. عبد الله بن عباس لما يقول الكوبة حرام، الكوبة حرام، هي كلمة حرام مهي سهلة، ما يقولها إلا بتوقيف، حرام بهوى، حرام. لما اثنين من كبار التابعين الذين لم يدركوا إلا الصحابة يقول لك الطبل في البيت يمنع الملائكة من دخول البيت. طيب، وعبد الله بن مسعود لما الأثر الثابت عنه أيضا لما يقول لك أن الرجل إذا ركب دابته يقول له الشيطان له تمنى، فإن لم يتمنى قال له تغنى. طيب، فهذه أثار وأثار كثيرة في الباب، وأيضا الغناء ينبت النفاق في القلب، فهذا الأصل مفيد في تحرير كثير من المسائل، في فهم الكثير من المسائل. يعني لما يأتي يكلمك جهمي تقول له ابن مسعود قال الله فوق العرش، والله العرش فوق، والله فوق العرش. ابن عمر قال يمس بيده، ابن مسعود بن عباس قال كرسي موضع القدمين، كلام ايه في شيء لي وفي شيء من أبو موسى. وفي مختصر بويطة يقول الشافعي: ومن علم مع هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه قول التابع وكان صحيح العقل يفرق بين المشتبه ووسعه القول في علمها. هو في مختصر بويطة يقول: متشابه لا يحل لأحد تفسيره إلا بسنة عن رسول الله أو خبر عن أصحابه. والحاكم قال: التفسير عن صحابة رسول الله له حكم الرفع. فيأتي بعض الناس يقول اختلفوا، ثبت هل صح هذا الخلاف؟ ثم هذا الخلاف من أقل القليل، نقطة في بحر، في بحر الوفاق، على أنه كثير من الخلاف تنوع. يقول الشافعي: ثم عددت عليه 13 قضية لعمر بن الخطاب لم يخالف فيها غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يثبت مثله نأخذ بها نحن. وحتى ابن المنذر قال: وأصلنا وأصل أهل الرأي الأخذ بقول الصاحب إذا لم يثبت له مخالف. وأيضا يقول: لو ثبت هذا عندنا عن علي لقلنا به. وقال: ما قلنا فيها إلا وهو تقليد لعمر بن الخطاب في أمهات الأولاد. وهذا فعلا عامة الناس، أمهات الأولاد يعتقد، فقول عمر: من ملك ذا رحم فهو وهو حر. يعني هو ابن القيم جمع كلامه لما يقول: قلته تقليدا لعمر، قلته تقليدا لعثمان، هذا مذهب تلقيناه من زيد. في رحمه الله. ويقول أيضا الشافعي في كتابه اختلاف مع مالك، وهو يشنع على مالك في مسألة، قال: فيجوز لأحد يعقل شيئا من الفقه أن يترك قول عمر لا يعلم له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأي نفسه أو مثله. وحقيقة كلام الشافعي كثير طبعا، هذا بسبب التشويش اللي أحدثه بعضهم. يعني حتى قال بعض الناس، قال: أصلان كبيران اللي هو القياس والإجماع أثبته الشافعي بأقوال الصحابة. فهذا أصل لا يستهان به. تجمع الظاهرية تقول: يفتون من غير دليل، يفسرون من غير دليل، ويتكلمون الغيبيات من غير دليل، ويأخذون عن بني إسرائيل هذا المصر، أفسدوا الأمة، ملأوا الأمة بالإسرائيليات الفاسدة. هذا اللي الآن يوضع فيه كتب التفسير وغيره، ملأوا الأمة بالإسرائيليات الفاسدة وملأوا الدنيا بالبدع وبالأقوال التي لا دليل عليها في الفقهيات ولا مخالف لهم، وكانوا يظلون يهتدي بالحزم. يعني حتى التابعين واتباع التابعين وغيرهم. وما الذي بقي؟ يعني حقيقة ما الذي بقي؟ يعني الصحابة 124 ألف، ما يروي منهم إلا قرابة الألف نفس فقط، ولا يفتي منهم إلا أقل القليل في أدق شيء. ونأتي نحن أهل الجرأة وننسبهم إلى التجرأ، ونسيبهم إلى التجرب، وهم كانت فيهم قلة الرواية وقلة الفتوى، شيء مضرب المثل. فلهذا هذا الأصل اللي أكد عليه أحمد. يعني مثلا لما نجي نحتاج على المرجع في ترك الاستثناء، في الاستثناء أثر عن عبد الله بن مسعود، خلاص ارتحنا. لما نجي نحتاج على الخوارج، أثر حديث الصحابة قتاله تحنا خلاص. نجي على القدرية، أثر ابن عمر وابن عباس تحنا خلاص. وهو هذه النجاة، وناس مرضيين وكانوا يتكلمون هذا ويسكت البقية، مع كونهم لا يسكتون عن منكر قط، وقاتلوا الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الليث بن سعد كان يقول لمالك في رسالته أنه أصلا الصحابة ما كانوا يفعلون شيء في وقت ولاية عمر إلا بإذن من عمر، إلا بإذن من عمر. وهؤلاء حفظوا لنا ديننا حفظا يعني ما كان لأمة أخرى، وفعلا هم فخر الأمة، وما في أصحاب الأنبياء من هو مثلهم لا شك. يعني النصارى مثلا تجدهم يتبعون بولس، بولس اللي هو ما هو من التلاميذ، هو من التلاميذ التلاميذ، والتلاميذ لا يكاد يوجد لهم ذكر الا من زكاه بولس. ذهب الحواريون الله المستعان، ما ظل احد. اليهود ما يكاد يوجد شيء، اما نحن عندنا هؤلاء اللي سبحان الله نصروا نبيهم وما مات الا وهم اعداد وفئام، ثم قاتلوا على التاويل وعلى التنزيل. رضي الله عنهم وارضاهم. هذا أصل كبير. لا يصح أن يقول إنسان أنا سلفي، أنا على السنة، أنا على السلفية، أنا على كذا، ثم هو لا يأخذ بهذا الأصل في كل دقيق وجليل. الأمر ليس بالتشهي، كل دقيق وجليل في التفسير، في الفقه، في الآداب، في العقيدة، في كل دقيق وجليل. محض هذا الأصل. ويرجى لمن أخذ بهذا أن يصحبهم، أن يرافقهم، وأن قصرت أعماله عن أعمالهم. لأن المحبة تلحق. قال ما أعددت لها كبير شيء، ولكنني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. قال أنس وأنا والله أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. طيب المحبة ما هي الاتباع؟ طيب أنت تذكرهم هكذا اسما، ثم بعد ذلك تتجنبهم وتحرص على مختصرات المتأخرين وعلى كتابات المتأخرين، وترجو أن تلحقهم وأنت لا لحقتهم بأعمالهم ولا اقتديت بهم، ثم تقول أنا أحبهم، غير صحيح. هذه ليست مبرهنة. أما إن حرصت عليهم واتبعتهم وقدمت أقوالهم على أقوال غيرهم، يرجى لك أن تأتي يوم القيامة وتكون أولى أهل عصرك بصحبتهم، ويكون هذا شفيعا لك مع تقصيرك، مع ضياع أعمالك، مع مع مع مع ما جبلنا عليه من تقصير، أن نلحق بهم أو على الأقل نقترب منهم. ولعل غير هذا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. طيب هو القليل من الآخرين شلون؟ حياته أنهم مع ذلك اللي ثلة من الأولين ثلة من الآخرين. والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان، الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واجعلنا المتقين إماما. قال مجاهد يعني مؤتمين بالمتقين. قال ابن القيم لا يكون المرء إمام المتقين حتى يكون مؤتما بالمتقين، لأن مثل إسناد، مثل اتصال إسناد. لا تزالوا، لا تزالوا إسناد أمة من، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فمخالفة الصحابة في أي صغير، في أي كبيرة، في أي صغيرة مشكلة، ولأنها تؤدي المخالفة في الكبير. واحترام الصحابة وتوقيرهم، فضلا عن أن تأتي وتطعن في رواياتهم وتقول والله مذهب أبي هريرة عند رواية أبي هريرة عندنا لا تقبل إذا خالفت القياس، خلاف كلام الصحابة. يعني هذا من أشنع ما يكون، يعني هذا من أشد المخالفة للصحابي، أن تخالفه فيما يروي وتكذبه فيما صدقه فيه كل الناس. هذا أخبث، هي وقع من أهل الرأي. حتى العلائي مثلا له دفاع طويل عن أبي هريرة لما رد عليهم في حديث المصرات، حتى بن حجر في الإصابة. طيب ويقول لك السرخسي حديث أبي هريرة ليس بحجة فيما خالف فيه القياس. عندنا في الموسوط، عندنا في أصوله، يقول وليس في هذا انتقاص لأبي هريرة. هو إيش خليت؟ حتى أن الشافعي رحمه الله لما الشيباني جبهه بهذه الكلمة القبيحة قال يعني إن هذا أقبح من مخالفة الحديث، ثم هم يقبلون حديثه في مكان آخر. هذا أيضا من الذب عن الصحابة، ومن الذب عن الصحابة ومن اتباع سبيل الصحابة البراءة ممن يقع فيه والدفاع عنهم والاجتهاد في الذب والحط، على لا أن تصير أعراض الشيوخ المعاصرين أعظم منهم، لا أن يصير كل شيخ طريقة هو أكبر من الصحابة. جماعات اللي يؤملون أن أن أن أن أن أن يحققوا نصرا سياسيا عاجلا بالطبطبة وتأخير وإرجاء البحث العقدي على البحث السياسي، ضحوا بالصحابة. فأثابهم الله ماذا؟ فأثابهم الله ذلا وغما وتسلطا من الطغاة. ولا تظن الله ينصرك وانت مضحي بعض أمهات المؤمنين، ولا تظن الله ينصرك وانت مضحي ايه تتكلم وتمدح بس اين البراءة؟ احنا البراءة يا رجل، تشمون علينا حملات غضنفرية في التنفير، حملات غضنفرية في التنفير والله لأني أنا انتقدت المعظم فلان ولا المعظم فلان. بعدين مصافحات وعناقات أو تهوينات مع أناس يطعنون في الصحابة سواء كانوا من الروافض أو من غيرهم بحجة ما تجتمع تلو. أما رأيت أضافت علينا واحدة ما تجتمع يعني، ومتخيل أن النصر لا يكون إلا من خلال التنازلات العقائدية. إن تنصر الله ينصرك. الصحابة قاتلوا 3 فئات مرتدة، ثم بعد ما قاتلوهم وسحقوهم الله عز وجل فتح لهم من أبواب النصر الشيء العظيم. يا رجل، فرقة 3 ملايين في أمة مليار داهنة مثل الإباضية، عدد قليل طبعا، عدد بسيط ويداهنها بعد. لا إله إلا الله، إيش هذا؟ غالبية سنية ساحقة، وها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم. طيب والله الأهون أنك كما تتخيل أنك بدال ما تفكر أنك تنزع من راسي أنا حب الصحابة أو التعصب لهم من صح التعبير، وتفكر أنك تنزع من راس الرافض الثاني بغض الصحابة، فكر بحل أحسن، أنك تدعو الرافض للإسلام، لأن هي ها كلها تغيير قناعات مع بعض، صح إلا لا؟ هي هذه دعوة حتى أيسر، حتى العدد أقل. يعني الآن ماذا يقولك؟ نريد عقلاء السنة وعقلاء الشيعة، افرز من عقلاء السنة وعقلاء الشيعة، كثر راح توصل أظل 200 سنة يمكن عشان توصل المستوى معناه. لكن لا والله اشتغل دعوة على دولة يصير خير. طبعا راح يظلون في رواه متعصبين، بس الأغلبية راح يكون مصفق. أنا عملت عليهم دعوة ودخل فيهم جحافل التسنى. فهذا الأصل حقيقة اليوم ممكن كثير من الناس يعرفون، لكنه مهمل واقع. وين العناية في فقه الصحابة؟ أين العناية بمصنع ابن شهاب؟ أين العناية بمصنف عبد الرزاق؟ أين العناية بالأوسط والمنذر؟ أين العناية بتفسير ابن أبي حاتم اللي أفسدوه؟ أين العناية بتفسير الطبري؟ تفسير ابن المنذر؟ تفسير عبد الرزاق؟ تفسير سفيان؟ أين العناية بالكتب المسندة؟ أين العناية بهذه كلها؟ عناية قراءة ودراسة واطلاع ومذاكرة، أين هذا؟ هل يجول في خلدك أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد غيروا دينه وبدلوه، حتى أنك إذا درست حالهم كنت في جفوة عن حال محمد صلى الله عليه وسلم عليه، أم أنهم هم الحلقة الواصلة بينك وبينهم؟ رسالة أصول السنة نريد أن نمسك كل أصل ونثبته جدا في القلوب لكي ننجو. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.